الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، قال: فصل في معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم سوى ما مضى في قرون المغازي. قال أي في غضون المغازي، يعني في تاريخ الإسلام حيث اتفاق المغازي وحذفها المحقق هنا. قال حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، فذكر الحديث. ثم قال: حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده فقال، يعني يذكر عن ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الوادي الأفيح اللي هو الواسع، كذلك إذا كان فيه مثل مدخول الشجر ونحوها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته واتبعته بإداوة من ماء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش، اللي هو فيه خطاب يعني. فيما بينهما لأم بينهما بين هذه الشجرة وهذه الشجرة، وقال: التئما بإذن الله. قال: فانقذت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف فيما بينهما لأم بينهما، فقال: التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحضر يعني حضر اللي هو الجري يعني، حتى لا يحس النبي بي وإني شاهدت هذا. فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسي هكذا يمينا وشمالا ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال: يا جابر، هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة غصنا فأقبل بهما، حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يسارك. قال: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وجرشته، جعله حد يعني، فاندلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى إذا قمت مقام النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقت فقلت: قد فعلت يا رسول الله، فعم ذلك. قال: إني مررت بقبرين معذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. ثم ذكر حديثا طويلا وفيه إعواز الناس الماء، وأنه أتاه في يسير ماء فوضع يده فيه في قصعة، قال: فرأيت الماء يتفور من بين أصابعه فاستسقى منه الناس حتى رووا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.